فبالتالي بنستفيد من الخصائص. أجدادنا كانوا يستخدموا منقوع أوراق السدر حتى للاستحمام اللي يخلصهم من الكثير من الأمراض الجلدية، حتى مشاكل وحبوب والقشور على فروة الرأس. ناهيكم عن النساء، كانت تأخذ منقوع هذه الأوراق وتشطف فيها شعرها وفروة رأسها، يعطيها نعومة لا تصدق للشعر، لا تصدق، ويخفف من تكسير الشعر وتقصف الشعر، ويعطيه طول ونضارة وبهجة للشعر. حتى كانوا أجدادنا يأخذوا منقوع أوراق السدر للتخلص من الكثير من المشاكل الجلدية، استحمام، أو يأخذوا منقوعه ويستخدموه على المناطق المتضررة، منها حب الشباب ومنها الأمراض ومنها الصدفية والأمراض الجلدية، وكانوا أيضا يعملوا مغاطس للقدمين اللي عندهم الفطريات، فكانوا يستفيدوا منها الخصائص. وأيضا الكثير من الدول العربية والعالمية صنعوا منه شامبو السدر، شامبو السدر، فبالتالي نستفيد من خصائصه. أجدادنا استخدموا منقوع أوراق السدر للمشاكل التنفسية والتهابات الصدر وأوجاع الصدر بشكل عام، فكانوا يستفيدوا من هالخصائص العظيمة، حتى مشاكل النفس اللي عندهم ضعف بالنفس واللي عندهم الربو، فكانوا يستفيدوا من خصائصه العظيمة. أيضا كانوا يستخدموا منقوع أوراق السدر، شجر السدر اللي هي الأوراق موجودة جافة عند كل العطارين، للتخلص من مشاكل الأمعاء وخصوصا الديدان بالأمعاء. إذا هو طارد للديدان، هذا من المجربات، مجربات أجدادنا، ابن سينا الأنطاكي، داود الأنطاكي، وأيضا خبراء الأعشاب اللي كانوا زمان ذكروا أنه الفوائد العظيمة لهذه الأوراق لطرد الديدان ومطهر عام للجهاز الهضمي. سبحان الله، في هذه الشجرة من أسمائها النبق أيضا في بعض الدول، لكن معروفة أوراق السدر لكل العطارين، وأكثر الناس بيسمعوا وبيقرأوا عن خصائصها. إذا حتى من خصائصها الجمالية أنه بتنقي الجسم من الشوائب، وبتمنع تعرق الجسم، وأيضا تمنع الرائحة الكريهة للعرق. وكانوا يستخدموه أيضا مغاطس للكثير وحل الكثير من المشاكل النسائية، فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أنه مفيد جدا لإطالة الشعر، تخلص من تقصف الشعر، وأيضا بعطي نعومة وإشراقة للشعر. إذا من خصائصه أنه مسهل للي عندهم دائما الإمساك وأعراض الإمساك، وإمساك لا بحله زيت الزيتون ولا التين المجفف ولا السنمكة ولا العشرق، فبالتالي نعم، إذا له خصائص عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى لحالات الإمساك والإمساك اللي دائما متكرر، فبالتالي بصير في إفراج بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حتى بيمنع القلق ومهدئ، بيعطي راحة نفسية. تناول منقوع أوراق السدر لو كوبين، قدر كوب الشاي مرتين باليوم، فبنستفيد من خصائصه، بهدي الجسم، بهدي المزاج، بحل المشاكل، حتى التهابات الحلق والفم، وحتى التهاب اللوستين غرغرة، وحتى مسكن لآلام الأسنان. فعلا لا كان بنادول ولا كان مسكنات ولا كان صيدليات زمان، فبالتالي كتبوا عنه من مئات السنين الفوائد العظيمة لهذه الأوراق. إذا غرغرة بخلصنا من الكثير من المشاكل اللي بتكون بالفم وداخل الفم والحلق، وأيضا اللي بيكون عندهم التهابات الجيوب الأنفية، فبالتالي بنستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه. بكفي إنه له خاصية تسكين آلام الأسنان اللي بالليل اللي تصيبنا وتصيب نسائنا وخواتنا وصبايانا وولادنا، فبالتالي نستفيد من الخصائص العظيمة. إذا من خصائصه أنه مفيد لالتهابات المفاصل، مسكن لآلام المفاصل. أوراق السدر، الفوائد العظيمة، الخصائص المفيدة لهذه الأوراق، لهذه الشجرة. إحنا نتكلم على الأوراق، ما نتكلم على الثمار، لكن نستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ننسى من خاصية أوراق السدر إنها بتخفف الحموضة والحرقة، اللي عندهم دائما ما بعد تناول الأكل، ما بعد تناول الطعام، اللي هي الحرقة وارتداد المريء، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. هذا المشروب هو لطيف، هذه الشجرة معروفة بالوطن العربي وبالعالم، وذكرناها وذكروها أجدادكم وفوائدها وخصائصها العظيمة، وكانوا يستخدموها. أنا ذكرت عموما لمشاكل البشرة واتساخ البشرة، تعطي حيوية للبشرة ولفروة الرأس، تخلصنا من الحبوب، لحب الشباب فوائد جدا عظيمة، تغسيل وتشطيف البشرة. ناهيكم كانوا يستخدموها، تصوروا لوين؟ للي عندهم الجرب. الكثير اخواننا في بعض الدول العربية اللي عندهم بعض المشاكل وتعرضوا للجوء وما اشبه، اصبح عندهم حالات معروفة اللي هي حالات الجرب، فيستفيدوا من خصائص منقوع اوراق استدر موجود عند العطارين، ياخذوا قدر حفنتين بلتر ونصف من الماء يغلوها ويصفوها ويشطفوا فيها. هي نعمة من الله سبحانه وتعالى لأبداننا بتكافح الأمراض، خصوصا الأمراض الجلدية. إذا أوراق السدر فعلا إلها خصائص وإلها فوائد. بكفي يا جماعة أشهر عسل، عسل السدر، هذه النحلة اللي بتروح تتغذى على هذا النبات وهذه الأشجار، وسموا العسل عسل السدر، بالتالي بعود علينا بخصائصه وفوائده العظيمة لأبداننا، بقوي جهاز المناعة، مفيد لسائر الجسم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه أكون قدمت معلومة سهلة ومفيدة. ناهيكم عن الناس اللي تتناول أوراق السدر 7 ورقات يغلوها ويشطفوا فيها ويستحموا فيها لمشاكل السحر. أنا ما أدخل في هيك مواضيع ولا أحب أدخل في هيك مواضيع، لكن الفوائد عموما فوائد عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العفو والعافية، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من الخصائص والفوائد لأوراق السدر العظيمة. لا أبدا جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل.